صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل أن ندخل في صميم الموضوع وهو البحث عن آيات الأحكام، نتحدث مقدما عن بعض الأمور المرتبطة بذلك. عنوان جانبي صغير: مدى ضرورة البحث عن آيات الأحكام. يكتسب البحث عن آيات الأحكام ضرورته من ناحيتين: فهو من ناحية بحث عن كلام الله عز وجل، الذي هو نور يستضيء به المؤمنون، وهو من هذه الناحية كسائر التفاسير العامة الأخرى للقرآن الكريم. وهو من ناحية أخرى، أو من ناحية أخرى، قلنا من ناحيتين، ذيك الناحية الأولى أي ناحية، ومن ناحية أخرى هو بحث عما يرتبط باستنباط الأحكام، فإن الفقيه في مقام الاستنباط يستند إلى ركنين: كتاب الله عز وجل وسنة نبيه وأهل بيته الأطهار صلوات الله عليهم جميعا. ويحتل الكتاب الكريم الصدارة في مجال الاستنباط، فإن السنة الشريفة تأتي في المرحلة الثانية، فإنه لمعرفة السنة الصحيحة التي يلزم التمسك بها وتمييزها عن السنة التي يلزم رفضها. يلزم الرجوع إلى الكتاب الكريم، فما وافق كتاب الله يلزم الأخذ به، وما خالفه يلزم طرحه. فقد ورد في الحديث الشريف ما نصه خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال: أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلت وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. وسائر الشيعة باب 9 من أبواب صفات القاضي، حديث 15، إذا طبعت قديمة جزء 18 صفحة 79. إذن الركن الأساسي للفقيه في مقام الاستنباط هو الكتاب الكريم، وفي المرتبة الثانية يأتي دور السنة الشريفة. وأما الإجماع فعده مصدرا من مصادر التشريع إلى جانب مولانا شنو الكتاب والسنة، فهو لا يخلو عن مسامحة. فإن وجه حجيته عندنا هي كاشفيته عن رأي المعصوم الذي هو السنة. فدوره دور الكاشف عن السنة، وهو مصدر من مصادر الكشف عن السنة، فعده في عرض السنة لا يخلو من مسامحة. وهكذا الحال بالنسبة إلى العقل، فإن دوره دور المدرك بمعنى الكاشف وليس بمعنى الحاكم المشرع. فالمصدر المهم على للأحكام الشرعية على ضوء هذا هو الكتاب الكريم، ومعه فهل يكون من المستحسن أن نترك البحث عن آيات الأحكام ولا ندقق ونتأمل فيها إنه من الجدير لطالب العلم أن يتأمل في آيات الأحكام ليستفيد منها في مرحلة الاستنباط. ولعل قائلا يقول: لماذا نحتاج إلى بحث خاص عن آيات الأحكام بعدما كان بالإمكان الاستعانة بالكتب التفسيرية العامة؟ فيرجع طالب العلم إليها بلا حاجة إلى عقد بحث خاص عن خصوص آيات الأحكام. ولعل الجواب عن ذلك واضح، فإن المفسر بشكل عام لا يوجه نظره إلى خصوص آيات الأحكام، بل نظره متشتت بين جهات مختلفة. فهو ينظر إلى مسألة البلاغة من ناحية، وإلى القضايا العلمية الموجودة في القرآن الكريم من ناحية أخرى، وإلى القضايا التاريخية من ناحية ثالثة، وإلى القضايا الغيبية من ناحية الرابعة، وما شاكل ذلك من جهات البحث. ولا يوجه نظره بالخصوص إلى آيات الأحكام. ومن الطبيعي متى ما تشتت نظر الباحث بين جهات مختلفة فسوف لا يخرج بالنتائج التي يطلبها الباحث عن جهة معينة، خصوصا إذا افترضنا أن المفسر كما هو الغالب لم يكن فقيها، فإنه لا يتوصل إلى النتائج التي ينشدها الفقيه، إن الفقيه يفتش عن الدليل على محبوبية الكون على طهارة، وأنه يصح للمثلث أن يتوضأ أو يغتسل لا لأجل غاية سوى شنو؟ الكون على الطهارة، إنه يفتش عن الدليل على ذلك من القرآن الكريم. والمفسر غير الفقيه قد لا يتمكن من تقديم آية تدل على المطلوب المذكور، بينما الفقيه لو بحث بنفسه فلربما يتمكن من ذلك حينما يقرأ قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. البقرة 222 حيث يقول: إن كلمة المتطهر ليست متقيدة بجهة معينة، ومقتضى الإطلاق محبوبية الطهارة بشتى أشكاله، فالتطهر من الذنوب محبوب لله سبحانه، والتطهر من الحدث محبوب له سبحانه، بل التطهر من الحدث هاي بعد حتى ترى هاي ترى استفادة لطيفة محبوب أيضا. فمن تنجست يده هاي بعض المرات شيء، فيمكن أن نستفيد من الآية رجحان، شنو رجحان؟ غسلها وتطهيرها بسرعة، تمسكا بأطلاق قوله تعالى ويحب المتطهرين. إن مثل هذه النتيجة لا ينبغي أن نتوقع الوصول إليها من خلال المفسر العادي غير الفقيه، وقد يطلب الفقيه أحيانا دليلا على جواز قضاء الحاكم بعلمه، فإن هناك بحثا في باب القضاء محصله أن القاضي هل يتعين عليه التمسك بالبينات والأيمان ولا يحق له شنو؟ الاعتماد على علمه. فلو رأى امرأة تزني فهل يجوز له إقامة الحد مع افتراض عدم وجود شنو؟ بينة تشهد بزنا، هل يحق له ذلك أو لا؟ هذه مسألة مفهومة في باب القضاء، والفقيه يطلب دليلا من القرآن الكريم على جواز ذلك. ولعل المفسر غير الفقيه لا يهتدي إلى وجود آية تدل على ذلك، بينما الفقيه يتمكن من ذلك حينما يقرأ قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المائدة 44، أو مثل قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. النساء 105. فإن بعض الفقهاء استفاد من الآيتين الكريمتين جواز قضاء القاضي بعلمه، ونحن لسنا في صدد صحة هذا الاستدلال وعدمه، فإن بعد ذلك يأتي إن شاء الله إذا كنا طيبين موفقين سالمين وين يجينا إن شاء الله خلاص. في كتاب القصار وايضا على أي ولكن الذي نريد أن نقوله أن غير الفقيه لا يتمكن أن يهتدي إلى مثل الفائدة المذكورة. وهناك بحث في وجه حجية الإقرار وأن الإنسان إذا أقر على نفسه بشيء وقال أنا مدين لفلان بكذا مقدار فإقراره حجة بلا إشكال. ولكن ما هو الدليل على ذلك؟ هل يمكن أن نستفيد من القرآن الكريم حجية الإقرار؟ أجاب بعض الفقهاء بالإيجاب وقال نعم يمكن أن يستفاد ذلك من قوله تعالى قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا أقررنا. آل عمران 81 ومن قوله تعالى استفاد من قوله تعالى آية ثانية 81 ومن قوله تعالى يا أيها الناس آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم النساء 135 بينما غير الفقيه قد لا يتمكن من التوصل إلى ذلك و من الجدير لطالب العلم أن تكون له إلمامة ولو إجمالية ومضغوطة عن آيات الأحكام حتى إذا ما وصل إلى مرحلة الخارج تمكن من التوسع في النظر فيها. وقد قال الشهيد الثاني في الروضة الذهية في كتاب القضاء عند بحثه بمناسبة عن مقدمات الاجتهاد أن واحدة من مقدمات الاجتهاد هي عليكم السلام ورحمة الله ضبط آيات الأحكام ومعرفة ما يستفاد منها. ومن الأسف أننا نجد أحيانا إحاطة طالب العلم بالأحاديث الشريفة أكثر من إحاطته بآياتها. فإذا سئل عن مدرك حكم ذكر هذه الرواية أو تلك وغفل عن إمكان استفادة ذلك الحكم من الكتاب الكريم أيضا. ونحن بحاجة ماسة إلى تأليف في آيات الأحكام على غرار وسائل الشيعة، المؤلف لتبويب وتنظيم شنو السنة الشريعة. فكما أن وسائل الشيعة يشتمل على أبواب متعددة، وفي كل باب تذكر شنو الرواية المناسبة، كذلك من المناسب أن نعمل للكتاب لآيات كذلك من المناسب أن نعمل لآيات الأحكام التبويب المذكور. فنذكر أبواب مختلفة ونسجل تحت كل باب الآية المناسبة، وبذلك نكون قد سهلنا على الفقيه عملية الاستنباط بمقدار كبير، حيث تكون آيات الأحكام في كل باب مضبوطة لديه كضبط السنة النبوية والولوية في الأبواب المناسبة من كتاب وسائل الشيعة. عنوان جانبي صغير، طريقة البحث. هناك طريقتان متداولتان للبحث عن آيات الأحكام، إحداهما أن نسير في البحث عن آيات الأحكام وفق ترتيبها المسطور، في السور الشريفة. فسورة البقرة تشتمل على أحكام كثيرة، وعند بحثنا نأخذ الآية الأولى المرتبطة بالحكم ونبحث عنها. ولعلها مرتبطة بالطهارة. ثم نأخذ الآية الثانية ونبحث عنها ولعلها مرتبطة بالصلاة. ثم نأخذ الآية الثالثة ونبحث عنها ولعلها مرتبطة بالصوم. ثم في السور الأخرى نعمل مثل ذلك من دون أن نجمع الآيات المرتبطة بموضوع واحد في شنو؟ مكان واحد. فلا تجمع الآيات المرتبطة بالطهارة في مكان واحد وتحت عنوان باب الطهارة أو كتاب الطهارة، بل يكون البحث كما أشرنا. هذا فما راح يتشمل، وقد سار على ذلك بعض باحثين عن آيات الأحكام من قبيل أبي بكر الجصاص من العامة في كتابه المعروف بأحكام القرآن الكريم الذي مطبوع في ثلاثة أجزاء، الذي عندي يعني في ثلاثة أجزاء لعله طبعات أخرى بشكل آخر. ثانيتهما الطريقة الثانية أن تجمع الآيات المرتبطة بموضوع واحد وتبحث في مكان واحد. فتجمع الآيات المرتبطة بالطهارة وتبحث تحت عنوان كتاب الطهارة، وبذلك سوف تلتقي الآيات المرتبطة بموضوع واحد فيما بينها، ويحصل تنسيق للبحث هو مفقود على الطريقة الأولى، و قد سار على هذه الطريقة الباحثون المعروفون عن آيات الأحكام، كالأردبيلي في زبدة البيان، والفاضل المقداد في كنز العرفان، والفاضل الجواد الكاظمي في مسالك الأفهام. بعد ما أدري تريد والجزائري في قلائد درب، وهكذا هواية ما شاء الله. يجينا إن شاء الله هم نتكلم شوي عن من كتب في آيات الأحكام. هاتان طريقتان للبحث، وهناك طريقة ثالثة للبحث لم نعهدها، لدى الباحثين عن آيات الأحكام، ولعلها أجدر من السابقتين إن شاء الله. نبينها غد ونشوف نظركم شنو أجدر يومو أجدر، حتى بحثنا يصير عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم على محمد وآل محمد ذكرنا بأن هناك طريقتين للبحث في آيات الأحكام. الطريقة الأولى كانت أن نسير على طبق ترتيب ورود الآيات في السورة أو في المصحف الشريف من دون ملاحظة وحدة الموضوعية، وقلنا هاي السارح لها الجسار. طريقة ثانية أن نجمع الآيات مرتبطة بموضوع واحد ونبحثها في موردين واحد. جيد، هذه الطريقة الثانية التي قلنا علماءنا في كتبهم سائرين على هذه الطريقة. ثم قلت وهناك طريقة ثالثة بعد شكرت لم نعهدها في شنو، ولعلها أجدر، وحاصلها ولعلها أجدر من السابق، ومحصلها أن نجمع الآيات المرتبطة بموضوع واحد في مورد واحد. فالآيات المرتبطة بالطهارة نجمعها تحت عنوان كتاب الطهارة، كما كان ذلك في الطريقة شنو الثانية. إلا أن الفارق بين هذه الطريقة والطريقة الثانية هي أن أصحاب الطريقة الثانية حينما يذكرون آية في كتاب الطهارة من جهة ارتباط مضمونها بالطهارة، يأخذون بالتعرض لكل ما تحويه في الموضع المذكور، أي في كتاب الطهارة، فكل ما تشتمل عليه من أبحاث وأحكام تذكر في كتاب الطهارة، بينما على الطريقة الثالثة يلاحظ الأحكام التي تشتمل عليها الآية الكريمة ويكرر ذكرها حسب تكرر حسب عدد حسب عدد الأحكام التي تشتمل عليها الآية. ولتوضيح ذلك نذكر قوله تعالى، هذا كمثال طبيعي، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يظهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. البقرة 222. إن أصحاب الطريقة الثانية يذكرون هذه الآية في باب الطهارة ويشيرون إلى كل أبحاثها في المورد المذكور. بينما في هذه الطريقة، بينما في الطريقة الثالثة نقول هكذا، إن الآية المذكورة تشتمل على عدة مقاطع، ففي المقطع الأول قالت قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. وهو يدل على حرمة وضع المرأة حالة الحيض. ونذكر هذه الآية تحت عنوان من أحكام الجنب والحائض. وفي المقطع الثاني قالت ولا تقربوهن ونكرر ذكر هذه الآية تحت عنوان وضع الحائض جبرا. حيث يمكن أن يستفاد من هذه الفقرة لزوم الاجتناب عن الاقتراب بكلا شكله، سواء كان من القبل أم من الدبر. باعتبار أنها لم تقيد الاقتراب المنهي عنه بما إذا كان من القبر، طبيعي هذا الاستدلال الصحيح غير هذا مطلب ثاني. بس قصدي يعني أنه أكو مجال تذكر هذه الآية مرة ثانية، فتذكر هذه الآية مرة ثانية تحت العنوان المذكور. ثم قالت في ذيلها إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب كيف سأذكر هذا؟ ثم قالت فإذا تطهرن فأتوهن. أنا رد تسوين ثلاثة أنت أربعة. ثم قالت فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذا قد يستفاد منه أن المرأة حالة طهرها لا يجوز وضعها دبرا، ومن المناسب تكرار الآية تحت عنوان وضع المرأة غير الحائض، يعني غير الحائض بعد دبرا. ثم قالت في ذيلها إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا يستفاد منه محبوبية الكون على الطهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر بل ومن شنو الخبث ومن المناسب تكرار ذكرها تحت عنوان محبوبية الكون على الطهارة. وبالجملة على الطريقة الثالثة يكرر ذكر الآية يكرر ذكر الآية تحت العناوين المختلفة ولا تذكر في مورد واحد كما كان على الطريقة الثانية. ولا إشكال في أرجحية هذه الطريقة من الطريقة الثانية حيث إنه سوف نتمكن على ضوء الطريقة الثالثة من الفصل بين الموضوعات المستفادة من الآية الكريمة وبذلك نكون أكثر توجها إلى الآية الكريمة وما يستفاد منها. وإن شئت قلت على الطريقة الثانية تكون الأبحاث متشابهة في الآية الواحدة بعضها ببعض من دون فرز واضح بينها ليكون المراجع لها أشد توجها بخلافه على الطريقة الثالثة فإنه سوف تمتاز الأبحاث بعضها عن بعض وربما نتمكن حين تكرار الآية في موضع آخر من تكرار آيات أخرى معها فمثلا حينما نذكر عنوان محبوبية الكون على الطهارة نشير إلى هذه الآية الكريمة أي قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ونشير أيضا إلى آيات أخرى يستفاد منها. نفس المضمون، الآيات الأخرى أنا ليست معي مع الأسف، نسجلها كان آية موجودة، وبذلك نحصل على مجموعة من الآيات تحت عنوان محبوبية الكون على الطهارة. وهذا بخلافه على الطريقة الثانية، فإن مثل هذه النتيجة اللطيفة لا نصل إليها. ومن الطبيعي نحن لا نتمكن من تكرار ذكر الآية حسب عدد الأحكام المستفادة منها، إذ لربما يستفاد من الآية الواحدة عشرة أحكام أو أكثر. وتكرارها حسب الأحكام المذكورة قد يوجب التشويش والتطويل الممل، فنحاول فرارا من ذلك تكرارها بالمقدار المناسب، والذي لا يلزم منه ذلك وحينما نكرر ذكر الآية لا نعطيها رقبا في كل مرة، بل نعطيها رقما خاصا بها في المرة الأولى فقط. كي ليش نسوي؟ كي نضبط بذلك عدد شنو؟ آيات الأحكام؟ ولا ما راح نضبطها ترى إذا نريد شنو كل مرة نعطيها رقم؟ وسوف نسير في أبحاثنا الآتية إن شاء الله على الطريقة الثالثة المذكورة. عنوان جانب صغير قلنا كم مطلب نبينه إن شاء الله، بعدين ندخل في صلب الموضوع. عنوان جانبي صغير هل يجوز تفسير القرآن هناك شبهة تقول لا يجوز لنا أن نطرق بحثا تحت عنوان تفسير القرآن الكريم أو تفسير آيات الأحكام. فإن القرآن الكريم لا يفهمه إلا من خوطب به، وهو النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار صلوات الله عليه. ونحن لا يجوز لنا إلا أن نفسر الآيات على طبق شنو؟ الروايات الواردة منهم عليهم السلام. فكل ما دلت عليه الرواية نأخذ به، وغير ذلك نتركه، فإنه ليس بجاهل. بل ورد أن التفسير بالرأي أمر غير جائز، وعليه فينبغي الفرار والتجنب. عن عقد بحث باسمي بحث عن آيات الأحكام، ونذكر بعض الروايات التي قد يتمسك بها في المقام. فقد ورد في حديث زيد الشحان دخل قتادة ابن دعامة في حديث زيد الشحان دخل قتادة ابن دعامة على أبي جعفر عليه السلام فقال: يا قتادة، أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون، يبين أنه رجل كان شنو؟ مؤدب. فقال أبو جعفر عليه السلام: بلغني أنك تفسر القرآن، فقال له قتادة: نعم. فقال له أبو جعفر: نقاط خلي، ما أنقل كل كلام الإمام، موضع الشاهد، نقاط خلي، ويحك يا قتادة، إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت. وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة، الشاهد هنا أيها الأخوة، الشاهد هنا، ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به. وسائل الشيعة باب 13 من أبواب صفات القاضي، حديث 25 الجزء 18 طبيعي حسب الطبعة القديمة صفحة 136 وفي حديث الريان ابن الصلت عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال الله عز وجل ما آمن بي من فسر برأيه كلامي المصدر السابق حديث 28 إن الحديث الأول يدل بوضوح على اختصاص فهم القرآن لمن خوطب به، والحديث الثاني يدل بوضوح أيضا على حرمة التفسير بالرأي. والجواب عن الشبهة المذكورة، أما بالنسبة إلى الحديث الأول وما كان بمضمونه، فلا بد وأن يكون المقصود منه أن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به، أي لا يفهمه بكل ما يشتمل عليه من خصوصيات، فالآية الناسخة والمنسوخة والعامة والخاصة والمطلقة والمقيد لا يعرفها إلا من خوطب به. وليس المقصود أن ظواهر الكتاب لا يجوز التمسك بها حتى بعد الفحص في كلمات أهل البيت، عن الناسخ والمخصص والمقيد، فهي لا تزول. أننا لو فحصنا فبالرغم من ذلك لا يجوز الأخذ شنو ضفة. ودليلنا على ذلك عدة أمور. بالضبط. ودليلنا على ذلك عدة أمور. واحد، إن القرآن الكريم يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النساء 82. إن الآية الكريمة تحث الناس على التدبر في الآيات الكريمة. ولا معنى للأمر بالتدبر إذا لم تكن ظواهر الكتاب شنو حجة. إنه جمع لوجدوا فيه اختلافا. إنه جمع بين المتنافيين. اثنين، إن القرآن قد تحدى العرب بالإتيان بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله. وهذا يكشف عن حجية ظواهر الكتاب الكريم، وإلا فلا معنى للتحدي. بالإتيان بسورة مثيلة من مثلي شنو كملي القرآن الكريم أو من مثلي ساعدني بعد شنو أو من مثلي أو من مثلي منو بعد يكون أو من مثل النبي صلى الله عليه وآله، لأن أكو احتمال ينتره هو فأتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن أو بسورة يعني من هيك شخص الذي لا داخل جامعة لا داخل مدرسة لا يعيش في بيئة لا فيها علم لا فيها كذا، جيبوا لنا هيك سورة من على الاحتمال. هذا مو مهم هذا المقصود، هذا المقصود على الوجه مو مهم ما فرق منها. إنه على كلا التقديرين في تفسير الضمير يستفاد أن ظواهر الكتاب الكريم حجة. حتى يصح التحدي. لا هو تجيب سورة يكون بهالمضمون، يكون هيك مضامين عالية اللي موجودة. وإذا كان ظواهر الكتاب ليست حجة المضامين ما تفهم يعني حتى يؤتى بنظير. هذه على أمر واضح. ثلاثة، ان حديث الثقلين المشهور بين الفريقين امرنا بالتمسك بالكتاب الكريم والعترة الطاهرة ففي مستدرك الحاكم كمثال الثالث وإلا هو وارث الجزء الثالث صفحة 109 إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله تعالى كتاب الله تعالى وعترتي فانظروا كيف تخلفوني وتخلفوني والأمر سهل فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض وكيف يلزمنا التمسك بالكتاب الكريم إذا مولانا شنو لم تكن ظواهره حجة علينا. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.